إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قبل الشروع في موضوع الدرس أود أن أنبه إلى أمرين اثنين. الأول وهو متوجه إلى الإخوة أصحاب السيارات الذين يتوقفون بسياراتهم وراء المسجد في الطريق الكبير أو في الطريق يعني الذي فيه كثافة المرور، وأقصد به هذا الذي من خلف المسجد، فأرجو يعني من الإخوان بارك الله فيهم أن لا يتوقفوا بسياراتهم على جانب الطريق الكبير، لأن هذا قد يجلب لكم ولنا مضرة. فيوجد الحمد لله هذه المداخل بين العمارات أو بجانب المسجد أو في هذه الأحياء من الأمام أو من جهة يسار المسجد، توجد بعض الأماكن هناك، فالمرجو أن يتوقف أصحاب السيارات في هذه الأماكن. أما الطريق الكبير هذا قد يلفت النظر وقد يعيق ربما إلى درجة ما يعني مرور السيارات. أرجو أن يعني يأخذ الإخوة هذه الملاحظة بشيء من الأهمية والاهتمام، بارك الله في الجميع. وأما الأمر الثاني فهو متعلق بالأمر الذي سبق وأن أعلنته أمامكم في إحدى الدروس، والمتعلق بشراء مولد كهربائي للمسجد. والحمد لله فقد تم في ذلك اليوم جمع مبلغ لا بأس به، هو مبلغ المعتمر أنفقه من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك، بلغ تقريبا 10 ملايين سنتيم. واللجنة أو الجمعية يعني ارتأت أن تشتري مولدا كهربائيا يعني يكون يعني شيء له اعتبار، ويعني وتكون هذه العلامة المعروفة لهذا المولد يعني لها ديمومة واستمرارية. وكان يعني قد رأوا يعني مولد يباع في إحدى المحلات يبلغ تقريبا 30 مليون، وكنا نود يعني أن نستمر في هذا الجمع، لكن الحمد لله تبرع أحد الناس الذين يصلون في هذا المسجد بالمبلغ الباقي وهو 22 مليون. فجزى الله الجميع على هذا الخير وعلى هذه المساهمة، ومساهمتهم هذه في إنارة هذا المسجد ومساهمة في الخير وفي نشر العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير له ولغيره ممن أنفق، أن ينير له دربه وسيره إلى الله عز وجل في هذه الدنيا، وأن ينير له قبره أيضا، وأن يمنحه نورا يمشي بين يديه يوم القيامة. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، نحمد الله عز وجل أن وفقنا إليها. أعود إلى موضوع الدرس، وسبق أن تكلمنا عن بداية صورة عظيمة هي من المفصل، وهي صورة قاف، وهي صورة مكية كما سبق أن بينا. وقد تكلمنا في درسين عن أشياء مهمة تتعلق بالآية الأولى منها، ولا بأس أن أذكر في كلام موجز جدا لا يتجاوز الدقيقتين أو الثلاث عما سبق بيانه في الدرس الماضي. فالله تبارك وتعالى افتتح هذه الصورة الكريمة صورة قاف بقوله قاف، وقاف كما قلنا هو أحد الحروف الهجائية، التي يتألف منها كلام العرب. وحرف القاف هو في حد ذاته ليس له معنى، يعني ليس له معنى يدل عليه، هو كباقي الأحرف الأخرى، سواء قلنا قاف أو قلنا صاد أو قلنا ميم أو قلنا نون، الكل لا يدل على معنى في ذاته. لكن هل يجوز لنا أن نقول أن الله سبحانه وتعالى يريد أمورا هكذا في القرآن أو أحرفا أو كلمات ليس لها معنى؟ هذا لا يمكن. فهذه الحروف لا شك أن الله سبحانه وتعالى وضعها لمغزى عظيم ولحكمة كبيرة سامية. ولهذا كان أرجح الأقوال في تفسيري وبياني ما تدل عليه هذه الأحرف التي افتتح بها الله سبحانه وتعالى بعض آياته أو بعض الصور القرآن، وهي 29 موضع في القرآن، 29 موضع الله سبحانه وتعالى افتتح صور القرآن بهذه الحروف المقطعة، حروف التهجي، أحيانا يكون الحرف واحد وأحيانا يكون اثنين كقوله ياسين طه، وأحيانا ثلاث حروف كقوله ألف لام ميم ألف لام راء، وأحيانا أربعة حروف كقوله ألف لام ميم صاد، وأحيانا خمس حروف كقوله كاف هاء يا عين صاد أو حام ميم عين سين قاف. فهذه 29 موضع الله سبحانه وتعالى افتتح بها بعض صور القرآن الكريم، وقد ساقها الله سبحانه وتعالى لبيان التحدي والإعجاز. فكأن الله تبارك وتعالى يقول لعباده أن هذا القرآن هو مؤلف من هذه الحروف التي تنطقون بها والتي بها تركبون كلامكم من كلمات وجمل وعبارات، ومع ذلك أنتم عاجزون على أن تأتوا بمثل هذا القرآن أو أن تنسجوا مثله أو أن تؤلفوا ما يشبهه، سواء كان قرآنا كاملا أو كان جزءا منه كالصورة أو الآية، لأن الله سبحانه وتعالى تحداهم به، تحدى الإنس والجن، بل ذكر الله عز وجل أن الإنس والجن كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي هذا يعين هذا، ما أتوا بمثل هذا القرآن، وأكثر من ذلك تحداهم بأن يأتوا بعشر صور من هذا القرآن، ومع ذلك ما استطاع، عجز، بل تحداهم بأن يأتوا بصورة من مثله ومع ذلك ما استطاع. مع وجود هذه المحاولات عبر الأعصار والأزمنة، والعرب كما لا يخفى عليكم أصحاب البيان وفرسان البلاغة، يستطيع الواحد منهم أن يؤلف قصيدة طويلة قد تزيد عن 100 بيت هكذا ارتجالا دون أن يقول شيء ويسحبه ودون أن يقدم أو يؤخر، ومع ذلك يعجز على أن يأتي بصورة كصورة الكوثر، إن أعطيناك الكوثر. ولهذا قال العلماء أن الله سبحانه وتعالى كلما افتتح صورة بهذه الأحرف إلا وذكر بعد ذلك أو تضمن الحديث عن ذلك للقرآن الكريم، ليفيد أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعجزهم بهذا القرآن وعلى أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله، كما قال ياسين قال والقرآن الحكيم، قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، صاد والقرآن بالذكر، القاف والقرآن المجيد، حاميم والكتاب المبين. تقريب في جميع هذه الصور التي افتتح الله سبحانه وتعالى افتتحها بأحرف التهجي إلا وكان الحديث بعد ذلك عن القرآن الكريم، ليثبت لهم وليبين لهم أنهم عاجزون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فالله سبحانه وتعالى قال قاف والقرآن المجيد، والقرآن المجيد هذا قسم، الله سبحانه وتعالى يقسم بماذا؟ يقسم بالقرآن، والقرآن هو كلام الله عز وجل، بل هو أشرف أنواع الكلام، لأنه مشتمل على أعلى معاني التي تنفع الناس وتصلح لهم حياتهم الدنيا والآخرة. فالله عز وجل أقسم بالقرآن، وسبق أن تكلمنا وقلنا بأن القسم هو توكيد مقرون بمعظم، فإن كان من الخالق فيكون بما شاء، الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بذاته أو باسم أسمائه أو بصفاته، وله أيضا أن يقسم بماذا؟ بمخلوقاته. وإذا أقسم الله سبحانه وتعالى بشيء من مخلوقاته هذا يدل على وجوب أخذ العبرة مما أقسم الله عز وجل به، لأنه لماذا؟ لأنه دليل على قدرته تبارك وتعالى، ودليل على حكمته، ودليل على ربوبيته، ودليل على ألوهيته. ولهذا أقسم الله سبحانه وتعالى بأشياء كثيرة في القرآن الكريم، لكن إن كان القسم من المخلوق فلا يكون إلا بالله أو باسم أسمائه أو بصفة من صفاته. أما القسم بغير هذا فإن هذا نوع من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقسم بغير الله فقد أشرك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن هل يجوز الإنسان أن يقسم بالقرآن؟ نعم يجوز يقسم بالقرآن. مثلا لو قال: والقرآن العظيم، أو قال: والتوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى، ما فعلت كذا، هذا قسم، لأنه قسم بكلام تكلم به الله عز وجل. والقرآن ليس بمخلوق كما يقول المعتزلة، لأن المعتزلة يجوزون يعني القسم بالقرآن لأنهم يقولون مخلوق. ولكن أهل السنة يقولون بأن القسم بالقرآن هو قسم بالله عز وجل، لأنه قسم بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أقسم في هذه الصورة بالقرآن، والقرآن كما قلنا هو كلام الله المنزل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز المتعبد بتلاوته، المبدؤ بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. والله سبحانه وتعالى قد سمى القرآن بأسماء كثيرة، ووصفه بأوصاف كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. ولهذا ذهب بعض العلماء إلا أن أسم القرآن تزيد عن 100 اسم، ولكن هذا في الحق فيه مبالغة، لأنه لو قمنا بتعداد هذه الأسماء التي في القرآن لن نجدها تصل لهذا العدد. وإنما من قال هذا إنما اختلطت عليه الأسماء بالأوصاف، فأسماء القرآن في الحقيقة قليلة عن هذا العدد بكثير، لكن أوصافه كثيرة. فمن أسماء القرآن الكتاب، القرآن، الفرقان، النور، الذكر، لكن أوصفه كثيرة. وصف الله عز وجل بأنه موعظة، وأنه بيان، وبأنه هدى، وبأنه رحمة، وبأنه نور، وما إلى ذلك. فهذه أوصافه، أوصاف القرآن كثيرة. من أوصافه التي ذكرها الله عز وجل للقرآن بأنه مجيد، قال: والقرآن المجيد. فالقرآن هذا مجيد، والمجيد مأخوذ من المجد، أي ذو شرف ومجد وقدر على سائر الكتب المنزلة. والمجد هو العظمة والسلطان المطلق. لماذا الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه مجيد؟ لأنه كما قال العلماء هو كتاب حاكم على الكتب التي سبقته، ناسخ لأحكامها، وهو مهيمن عليها، حاكم لها وليس محكوم عليه. ولهذا كان أفضل الكتب، ولأن الله سبحانه وتعالى ختم به الكتب السماوية. والله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه مجيد لأن هذا المجد يبين بأن شرف القرآن هو من أشرف أنواع الكلام، من أشرف أنواع الكلام، لأنه مشتمل على أعلى المعاني التي ترقى بالناس وتصلح حياته وتصلح لهم أخراهم. فلو ترك الناس الاهتداء بالقرآن الكريم لشقوا في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل للنبي الكريم: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وكما قال في آخر الصورة: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا حال من يعرض عن القرآن، شقاء في الدنيا، عمى، ويوم القيامة يكون في أشقى العذاب، بل ينسيه الله عز وجل كما نسي آيات الله سبحانه وتعالى، وكما نسي هذا القرآن، وكما هجر هذا القرآن، وكما أعرض عن هذا القرآن. ووصف الله عز وجل القرآن بأنه مجيد يدل على أن من تمسك به وقرأه وعمل به واحتكم إليه واستشفى به من جميع الأدواء التي تصيبه، لا شك أن هذا الإنسان يعلو ويظهر ويمجد. لماذا؟ لأنه تمسك بحبل الله عز وجل المتين. فعنوان الاستقامة والذي يبين مدى الصلة الوثيقة بين العبد وربه هو أن تستمسك بحبله. ما هو حبل الله عز وجل المتين؟ هو كتاب الله عز وجل، ولهذا قال العلماء في قول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، ذهب أكثر العلم بأن حبل الله المراد به هنا هو الكتاب، ولو قلنا أنه الإسلام ولو قلنا أنه السنة يصح هذا، لأنه هذا خلاف تنوع. واعتصموا بحبل الله أي اعتصموا بالقرآن، لأنه فيه كل شيء، فيه كل شيء. ولهذا قال الله عز وجل للنبي وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأله. الذكر هنا بمعنى الشرف، شرف لك. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله عز وجل بهذا القرآن لمن تمسك به واهتدى بهديه وعمل بأحكامه، هذا الله سبحانه وتعالى يرفعه، يرفعه، يرفع له ذكره في الدنيا والآخرة. أما ذكر الدنيا فهو معلوم معروف، وأما ذكر الآخرة فهذا شيء لا يكاد يوصف، لأنه يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ كما كنت تقرأ في الدنيا، رتل القرآن كما كنت ترتله في الدنيا، فإن منزلك يعني في الجنة عند آخر آية كنت تقرأها. قال العلماء هذا الحديث هو من الأحاديث المرغبة في حفظ كلام الله عز وجل، ولهذا الله سبحانه وتعالى أقسم به قال والقرآن المجيد. هنا لابد أن نبين لما قال الله عز وجل والقرآن المجيد هذا قسم، والعلماء يقولون أن القسم لابد أن تكون فيه أربعة أمور، لأن القسم ينبني على أربعة أركان، هناك المقسم، وهناك أداة القسم، وهناك المقسم به، وهناك المقسم عليه الذي هو جواب القسم. إذا القسم له أركان أربعة، المقسم، من هو المقسم هنا؟ هو الله عز وجل المقسم، لأن هذا الكلام هو كلام الله عز وجل، هذا ليس قسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الناس، هو قسم الله عز وجل، هذا الأول. الثاني أداة القسم، أداة القسم هنا حرف الواو، قال والقرآن المجيد، لأن الواو إحدى حروف القسم الثلاث، وهي ثلاث، الواو والتاء والباء. تقول بالله عليك أن تعطيني هذا الشيء، هذا قسم بالله، وتقول تاء تالله إن كنت لا تردين، هذا قسم، لكن الغالب في القسم أنه يكون بالواو، كقوله عز وجل هنا والقرآن المجيد. المقسم به ما هو؟ القرآن، لأن الله سبحانه أقسم به، لكن أين المقسم به؟ المقسم عليه الذي هو جواب القسم غير موجود هنا، جواب القسم هنا غير موجود. ولهذا اختلف العلماء من المفسرين والنحويين، هل هذا القسم الذي أقسم الله عز وجل به في مطلع هذه الصورة له جواب أم لا؟ هل له جواب أم ليس له جواب؟ أم أن جوابه يعرف من السياق، أو أنه يعرف من المقسم عليه؟ فمن قائل أن هذا القسم له جواب، لكن جوابه محذوف، لكن إذا قلنا أن الجواب محذوف فلابد أن يكون هناك تقدير، ما تقديره؟ قال العلماء تقديره تكذيب الكفار، تقديره تكذيب الكفار في إنكارهم لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنكارهم البعث، أو إنكارهم كون المعبود واحدة. يعني كأن الله عز وجل يقول قاف والقرآن المجيد إنكم لكاذبون، لكن ما ذكر هذا، فإذا قال الجواب محذوف هنا، الجواب محذوف، تقديره تكذيب الكفار في إنكارهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يدل على أنهم أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قولهم في هذه الصورة بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، والتعجب هذا يدل ماذا؟ يدل على الاستنكار، ويدل على التكذيب وعلى الاستغراب. وأما إنكارهم للبعث فكما حكى الله عز وجل عنهم في هذه الصورة أيضا في قوله نقلا عن الكفار أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وإما إنكارهم كون المعبود واحدة فقول الله عز وجل فقال الكافرون هذا شيء عجيب، هذا قول. وقال بعض العلماء أن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب. يعني لما قال الله عز وجل والقاف والقرآن المجيد، قالوا إن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب. لماذا لا يحتاج إلى جواب؟ قالوا لأنه معروف من عظمة المقسم عليه، يعني فكأن الله سبحانه وتعالى يقسم بالقرآن على صحة القرآن، وكون هذا القرآن وصفه الله عز وجل بأنه مجيد فكان دليلا على أنه حق. لما كان هذا القرآن مجيد يعني عظيم وله سلطان مطلق، إذن دل على أن ما دل عليه وما بينه الله عز وجل في القرآن يدل على الحق وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. فحينئذ لا يحتاج هذا القسم إلى جواب القسم. لماذا؟ لأنه معروف ضمن المقسم به، فكأنه يشير الله سبحانه وتعالى بالمقسم به على الجواب. ولهذا ذهب ابن القيم وابن كثير على أن كل ما في الصورة هو يعتبر جواب قسم، فكأن الله عز وجل يقول في هذه الصورة قاف والقرآن المجيد، فكل ما ذكرته في هذه الصورة أنه حق. فالرسول صلى الله عليه وسلم حق، وكون الله عز وجل واحد هو حق، وكون الناس يبعثون يوم القيامة هذا حق، كل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة فهو حق. ولهذا لا يحتاج إلى أن يذكر جواب القسم. لماذا؟ لأنه معروف من عظمة المقسم به. فبعد هذه الآية قال الله عز وجل قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. هذه الآية الثانية من هذه الصورة، أو الآية الثالثة. بل هذه حرف يسبها العلماء بالإضراب، إضراب لأنها تفصل بين كلمين بين سياقين، والإضراب على نوعين. هناك إضراب انتقالي وهناك إضراب إبطالي. أما الإضراب الإبطالي فهو أنه لما يأتي حرف بل يبطل معنى ما سبق، لا يقره، يبطله، ثم يستأنف كلاما جديدا يبطل به المعنى الأول ويحق المعنى الثاني. هذا يسمى الإضراب الإبطالي لأنه يبطل ما سبق. وهناك الإضراب الانتقالي. الإضراب الانتقالي معناه هو أنه يقر ما سبق لكن ينتقل بعد ذلك من شيء إلى شيء آخر. الإضراب الانتقالي هو أنه لما يأتي حرف بل يقر الكلام الذي سبق، يعني لا يبطله، يقره، لكن يزيد عليه من أن ينتقل منه إلى شيء آخر. بل هنا في هذه الآية قال العلماء هي إضراب انتقالي. لماذا لا نقول بأن إضراب إبطالي؟ لأن لو قلنا أن بل هنا إضراب إبطالي لأبطلنا المعنى الذي ذكر الله عز وجل بأن القرآن هو مجيد. فكون الله عز وجل أقسم وقال والقرآن المجيد هذا حق، فلا يمكن أن يبطل، فذكر معنى زائدا لكن انتقل بعد ذلك من شيء إلى آخر، لأن الآية الأولى حديث عن القرآن وعن القرآن مجيد. لكن في الآية الثانية قال عز وجل بعجيبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إذن هو كلام عن شيء آخر. الكلام عن ماذا؟ عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن هؤلاء الكفار كذبوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا ببعثته عليه الصلاة والسلام. بل عجيبوا، عجبوا مأخوذ من التعجب وهو الاستغراب والدهشة والاستنكار. تقول تعجبت يعني إذا اندهشت واستغربت بل وأنكرت. وعجبوا بالواو، الواو لمن تعود؟ بعض العلماء قال تعود للجميع، يعني للكفار وللمؤمنين. قالوا بدليل أن الله عز وجل ميز بعد ذلك بين المؤمنين والكفار فقال الكافرون هذا شيء عجيب، يعني الجميع تعجب لكن الذي قال هذا عجيب هم الكفار. لكن هذا ليس محل اتفاق عند أهل العلم، ولذا ذهب أكثر المفسرين في إرجاع الواو هنا في عجبوا لمن؟ للكفار. بل عجبوا أي عجب الكفار. ومن المقصود بهم الكفار؟ هم كفار قريش بعض الحال، ومن كان على شكلتهم، من كان على شكلتهم، لأن العبرة ليست العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بل عجبوا. فالواو تعود هنا إلى الكفار، كفار قريش الذين عجبوا أن جاءهم منذر منهم. المنذر هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وهذا التعجب الذي صدر من الكفار هو تعجب استنكار وتكذيب، لأن التعجب لا يكون دائما مذموما. فهناك تعجب الذي يسميه العلماء تعجب استنكار وتكذيب واستغراب، وهناك تعجب رضا واستحسان. تعجب رضا والاستحسان هذا مشروع، وهو الذي دل عليه قول عائشة رضي الله عنها لما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، يعجبه التيمن أو التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يعني يحب استعمال اليمين عليه الصلاة والسلام في تنعله، يعني في لباس النعل وفي تسريع شعره وفي طهوره يبدأ باليمين وفي شأنه كله. فقولها يعجبه هنا بمعنى يستحسن، وليس معنى التعجب هنا المذكور في هذه الآية. فالتعجب الذي صدر من الكفار ليس تعجب استحسان ورضا، وإنما هو تعجب ماذا؟ تعجب استنكار واستغراب وتكذيب. فقال تعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. بل عجب أي عجب هذا الكفار أن جاءهم، يعني أن أتاهم منذر منهم. من هنا المنذر؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم. والمنذر مأخوذ من الإنذار، مأخوذ من الإنذار. والإنذار ما هو؟ هو الإعلام بتخويف، الإعلام بتخويف، فهو أخص من مطلق الإعلام كما تقول، يعني المبشر. المبشر هو المعلم بترغيب، يبشرك بشيء، يقول لك لو تفعل كذا لأعطيتك كذا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يبشر عباده المتقين بماذا؟ بالفوز والثواب وجنة النعيم، هذه بشارة. ولكن الإنذار هو الإعلام بتخويف. فمعنى جاءهم منذر منهم يعني جاءهم من يخوفهم بأس الله عز وجل وانتقامه وغضبه، يخوفهم عذابه الأليم وهو عذاب النار. والمنذر هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبشر ومنذر. والنظارة في الحقيقة ليست خاصة بهذه الأمة أو خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي موجودة في جميع الأمم والرسل كما قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين. كل الرسل يبشرون وينذرون، يبشرون المتقين وينذرون المكذبين والكفار، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا، وكان الله عزيزا حكيما. والمنذر من هو المنذر؟ قد يكون جميع الناس بما فيهم المؤمن وبما فيهم الكافر، وقد يكون المنذر هو المؤمن لأنه أيضا يحتاج إلى تخويف. المؤمن لا يبشر لأنه قد يخطئ، ولهذا لابد أن ينذر. كما تكون أيضا خاصة بالكافر، وهذا هو الغالب في القرآن أن الإنذار يكون لمن؟ يكون للكفار. الدليل على أن الإنذار يخص الكفار قول الله عز وجل في هذه الآية بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وكما قال الله عز وجل للنبي الكريم لتنذر به قوما لدا، يعني الإداء في الخصومة، وهم كفار لأنهم يكذبون. وقد يكون المؤمن أيضا منذر، لابد أن يخوف. لماذا المؤمن يكون منذرا؟ لأنه قد ينتفع بهذه، إذا خوف اتعظ، اتعظ ورجع إلى الله عز وجل وتذكر وخاف عقاب الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل في بيان هذا المعنى، قال الله عز وجل إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كبير. إنما تنذر من اتبع الذكر، يعني تنذر المؤمن، لأن المؤمن هو الذي ينتفع بالإنذار. وقد يكون الإنذار في جميع الناس، يعني تأتي النظارة من الرسول يخوف جميع الناس مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. وكما قال الله عز وجل في بيان هذا المعنى أيضا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فقوله ليكون للعالمين يعني يشمل أهل الإيمان وأهل الكفر، ليكون للعالمين نذيرا. هنا الله عز وجل قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. يعني هذا المنذر هو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو النذير، من بين أسمائه النذير، النذير البشير صلوات الله وسلامه عليه، لأنه بشر وأنذر وأقام الحجة على الناس. لكن الله عز وجل قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، يعني كان من المفروض أن لا يندهشوا ولا يستغربوا، لأن هذا الذي بعث إليهم هو ممن يعرفونه، يعرفونه نسبا ويعرفونه حسبا ويعرفونه خلقا ويعرفونه مسكنا. لم يبعث الله سبحانه وتعالى لهم رجلا لا يعرفونه، لأنه لو بعث رجلا غير النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا أن هذا الرجل غريب عنا، لا نعرف أخلاقه ولا نعرف نسبه، وقد يكون كذا وقد يكون من نسب غير شريف. فقال الله عز وجل بل جاءهم منذر منهم. ولكن دائما الجحود والإنكار والتكذيب هو الذي يجعل الناس يتعنتون ويقعون في مثل هذه الأمور الغير معقولة وغير مقبولة إطلاقا. فقال الله عز وجل بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، من أشرافهم نسبا، ويعلمون سكناه، ويعلمون ويقال حتى يقول علماء السيرة ليس هناك نبي أو رسول من رسل الله عز وجل عرف الناس سيرته مولدا ونشأة وتربية حتى توفى الله عز وجل كسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اليهود والنصارى مع أن بني إسرائيل هي أعظم أمة بعث الله سبحانه وتعالى في الأنبياء والمرسلين، ولكن لا يعرفون أشياء كثيرة مفصلة عن أنبيائهم ورسلهم، لكن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عرفت من صغره عليه الصلاة والسلام، حتى حكوا الناس وكانوا ذلك في الجاهلية كيف وقعت له حادثة شق الصدر، وكيف تاجر، وكيف كان يتعامل مع الناس، ومع ذلك كان دائما معروفا بالصدق والأمانة صلوات الله وسلامه عليه. فقال الله عز وجل بل جاءهم منذر منهم. فكلمة منهم هذه ماذا تدل؟ تدل على أن وضعها في هذه الآية يفيد معنى عظيما، وهو أن التكذيب والإنكار والجحود قد يعمي الإنسان حتى عن معرفة الحقيقة، حتى عن معرفة الحقيقة والإذعان لها. فهذا الرسول منهم ومع ذلك عاجب. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فقال الكافرون المراد بالكفار كفار أهل مكة ومن كان على شكلته، قالوا هذا شيء عجيب. شيء عجيب أي أن هذا أمر مستغرب من الأمور العجيبة التي ما كنا نصدق أن تقع. فهم لم يكتفوا بمجرد الشك والريب، بل تعجبوا، بل استغربوا وقالوا هذا أمر عجيب. مما تعجبوا؟ تعجبوا قال العلماء من أمرين، إما أن تعجبهم كان من أن الله سبحانه وتعالى دعاهم بلسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلى توحيده جل وعلا بأن لا يعبدوا إلا الإله الواحد، الإله المعبود بحق، وهو الله سبحانه وتعالى. فتعجبوا من هذا، قالوا كيف نحن عندنا آلهة كثيرة، آلهة كثيرة، فكيف نجعل العبادة لإله واحد؟ استغربوا من هذا. وقيل أنهم تعجبوا من قضية البعث والنشور، لأن السياق يدل على ذلك، لأنهم قالوا بعد ذلك أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، والذي دل عليه القرآن أولى. فهؤلاء تعجبوا من كون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم ليدلهم إلى عبادة الواحد الدجال سبحانه وتعالى، وبعث إليهم الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم ليبين لهم أيضا بأنهم سوف يموتون، وأنهم سوف يحاسبون، وأن الله عز وجل كما خلقهم يعودون، وأنهم سوف يبعثون بعد الموت. فليس الأمر كما يعتقدون، أرحام تدفع وأرض تبلع ثم لا حساب ولا عقاب، هذا لا يمكن أن يكون، هذا ليس من العدل أصلا. هل يمكن أن يعمل الناس أو جماعة من الناس يعملون في مصنع واحد وهذا يتفانى في أداء عمله وإتقانه، والحضور مبكرا إلى مكان العمل، والآخر لا يعمل وربما يسرق ويقع في الغش وما إلى ذلك، هل يمكن أن يسوى بينهم في الجزاء في آخر الشهر؟ لا يمكن هذا. لهذا قال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال الله عز وجل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لا يمكن. لا بد للناس أن يلقوا حسابهم وجزاءهم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. ففي الآخرة ليس هناك عمل وإنما هي دار جزاء من ثواب أو عقاب. أما الدنيا فهي مزرعة الآخرة. ولهذا لابد للإنسان أن يعمل في هذه الدنيا. وهؤلاء ظنوا أن هذه الدنيا إنما هي الحياة الأولى وهي الحياة الأخيرة، وقد كذبوا وخابوا في ظنهم هذا وفي اعتقادهم هذا. ثم قال الله عز وجل أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أإذا متنا، هذا استفهام، هذا استفهام وهو بمعنى الإنكار والتكذيب. أإذا متنا، إذا لابد له من جواب، لكن جوابه هنا محذوف، يعني قال العلماء فيه إضمار، بمعنى أإذا متنا وكنا ترابا سوف يرجعنا الله عز وجل إلى ما كنا عليه ونحن أحياء نتكلم ونسمع ونرى، يرجعنا بعد أن صارت أجزاء جسدنا مفككة مفتتة قد ذابت وانحلت في التراب. هل يمكن أن يحصل هذا؟ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. كأنهم يقولون لا يمكن أن نرجع ولا يمكن أن نبعث بعد أن نموت وتنحل أجسامنا وأبداننا في التراب، لا يمكن أن يكون هذا أبدا. وهذا الذي كذب به الكفار من البعث والنشور ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن كثيرا. لماذا؟ لأنه يدل على أمر مهم جدا. أولا، لأن مسألة الإيمان باليوم الآخر هي ركن من أركان الإيمان. لا يتم إيمان إنسان إذا أنكر الإيمان باليوم الآخر. حتى قال بعض العلماء أن بعد الإيمان بالله عز وجل يأتي الإيمان باليوم الآخر، لأن الإنسان إذا كان عنده إيمان واعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى سوف يبعث الموتى جميعا من آدم عليه السلام إلى آخر مخلوق يكون في هذا الوجود ويحاسبه ويثيبه ويجازيه، عمل الناس واجتهدوا في الأعمال، في أعمال الخيرات وعمل الصالحات والعمل بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أسنة رسلهم وطاعة رسلهم، لأنه إذا لم يكن هناك إيمان باليوم الآخر لا استطاع الناس أن يفعلوا ما شاءوا. أنت ما يمنعك الآن أن تسرق وأن تصبح غنيا وأن تزني وأن تشرب الخمر وأن كذا، لماذا؟ لأنك تخاف عقاب الله، تخاف أنك لو مت وأنت مقترف متلبس بهذه المعاصي كنت من الخاسرين يوم القيامة. ولهذا كم من إنسان يترك الشر ويبتعد عنه بسبب إيمانه باليوم الآخر بأن الله سبحانه وتعالى سوف يبعثه وأن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه وأن الله سبحانه وتعالى قد وكل به ملكين يرقبان أعماله ويحصيان ما ينطق به، كما قال الله عز وجل في هذه السورة ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب عتيد، وكما قال الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، كتابا يلقاه منشورا، كما قال الحسن البصري رحمه الله لما قرأ هذه الآية قال والله لقد عدل فيك من جعلك حسيب نفسك، عدل بك الله عز وجل جعلك حسيب نفسك، حتى أنت لو قرأت كتابك يوم القيامة وتقول أن هذه الأعمال يعني التي أحصيت علي ما قمت بها وما فعلتها، الله سبحانه وتعالى يمنحك ذاكرة قوية تذكر بها جميع أعمالك، بل إن تجرأت على الكذب فإن هذه الجوارح التي اقترفت مثل هذه المعاصي المسجلة عليك سوف تنطق وسوف تتكلم، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. قالوا لما أنطقهم، من الذي أنطقها؟ الله عز وجل. إذن نحن لما نقرأ مثل هذه الآيات الكثيرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة وهي مسألة الإيمان بالبعث والنشور، هذه العقيدة نحتاج إلى إحيائها في نفوسنا. نعم نحن قد نؤمن بها إيمان إجماليا وقد نغفل عنه في كثير من الأحيان، ولهذا لابد أن نبين للناس هذه العقيدة نتكلم عن البعث، ونتكلم عن النشور، ونتكلم عن الحشر، ونتكلم عن النفخ في الصور، ونتكلم أيضا عن العقاب وعن الجنة وعن الميزان وعن الديوان وعن الجنة وعن النار وعن نعيم الجنة وثواب الجنة وعن عقاب النار وعذاب النار. كل هذا لابد أن يبين للناس، ويخطع خطأ جسيما من يقول نحن لسنا في حاجة إلى أن نبين للناس هذه الأمور، نشغلهم بالعمل. لا، لكن لابد أن نبين لهم مثل هذه العقيدة، لأن هذه أفاض القرآن بذكرها، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها في هذا. فأنت لما ترغب الناس وترهب الناس، لما تبين لهم هذه الجنة لمن أعدها الله عز وجل، وهذه النار لمن أعدها الله عز وجل، خاف الناس وعملوا بكل ما يجنبهم عذاب النار ويجلب لهم سخط الله عز وجل، ويعملوا بكل ما كان أو يكون سببا في دخولهم الجنة وحلول رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم في الدنيا والآخرة. فنحن نحتاج إلى أن نفعل هذه العقيدة وأن نتكلم فيها كثيرا، بل إن حديثنا لا ينبغي أن ينقطع عن مسألة اليوم الآخر. ولهذا لو تقرؤون في القرآن وأنت تتأمل آيات الكتاب الكريم تجد في أكثر المواطن ولا سيما في الصور المكية وهي أكثر صور القرآن تجدها حديثا كاملا وشاملا عن تفاصيل اليوم الآخر، بدءا من البعث والنشور، لأن هذا مما تعجب به الكفار. ولهذا لما أنكر الكفار هذه العقيدة ظلت أعمالهم، فلم يتيسر لهم الإيمان بباقي الأمور. آمنوا بالله عز وجل، لكن آمنوا بالله ربوبية، لكن ما عبدوا حق العبادة. ولما كفروا بعقيدة اليوم الآخر كذبوا كل أشياء، كذبوا بالملائكة، وكذبوا بالرسل، وكذبوا بالكتب، وكذبوا بالقضاء والقدر. ولهذا نرى في القرآن التركيز على هذا الأمر، وهو من الأهمية بمكان الكلام عن اليوم الآخر. ولهذا تعجب الكفار وتكذيب الكفار من مكان كان من هذا، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ذلك رجع، الرجع بمعنى الرد، بعيد بمعنى محال، يعني هو ضرب من الاستحالة. كيف بعد أن صرنا عظاما ورفاتا ورمادا قد تفتتت أجسادنا في هذا التراب نعاد مرة أخرى ونخلق مرة أخرى ثم نحاسب؟ هذا لا يمكن أن يكون. قالوا ذلك رجع بعيد. وقال بعض العلماء ذلك رجع بعيد أي أننا نرد لكنه لا يزال بعيدا، ولكن هذا ليس بصحيح. الصحيح القول الأول، لأنه لو كانوا يقولون يعني أننا نرد ولكن هذا الرد لا يزال يحتاج إلى أمد بعيد، ممكن نقول عندهم إيمان لكن غفلوا عن هذا المصير. لكن المقصود هنا بأنهم كذبوا بأنه لا تكون، كما هي عقيدة الملاحدة اليوم. الملاحدة اليوم شيوعيين، لو تقول له عقيدتك هل تعتقد بأنك إذا مت تبعث ويحاسبك الله عز وجل؟ يقول لك ما، لأنه أصلا لا يؤمن بالله عز وجل. ولو تقول له بأن القرآن قال كذا يقول لك هذا القرآن أنا لا أؤمن بأنه منزل من الله، هذا إذا أمن بالله، لكن هو أصلا لا يؤمن بالله عز وجل، لا يؤمن بالله عز وجل. فهذه مسألة عظيمة، ولهذا نرى في القرآن الكريم الحديث عنها كثير، كما قال الله سبحانه وتعالى مثلا في سورة الصفات، وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخلون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وهذه الآية أيضا نظيرها في قول الله عز وجل لما جاء ذلك الكافر ومسك عظما وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحيي الله سبحانه وتعالى هذا العظم بعد أن يصير رميما مفتتا قد انحل في التراب؟ فقال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم؟ أجابه الله عز وجل قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، لأن إعادة الخلق هو أهون على الله سبحانه وتعالى، أسهل عليه، هو كل شيء سهل، الخلق الأول والخلق الثاني، لكن الخلق الثاني هو أسهل على الأول، لأن الأول خلقه من لا شيء، أما الثاني فخلقه من أصل الموجود سوى نتكلم عليه، في قول الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ. فالله سبحانه وتعالى لما يعيد الخلق هذا أهون عليه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم، الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ معلوم أن خلق السماوات والأرض كما سوف نذكر بعد قليل من أعظم ما خلق الله عز وجل، ده خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجبال وخلق البحار وخلق هذه الأنسام وخلق هذه الصحاري وخلق هذه البحار والمحيطات والأمواج وجعل المد والجزر وإلى غير ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى الكونية التي لا يحصيها عاد، كيف يخلق هذا مع ذلك النظام الدقيق وهذا السير العجيب لهذه الكواكب الثوابت والسيارة، ومع ذلك يعجز على أن يعيد الحياة في رفات وأن يعيد الحياة في الناس؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم، وكما قال الله عز وجل في مثل هذا المعنى في سورة الإسراء، وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. والله سبحانه وتعالى فند زعم هؤلاء الكفار لما قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي، هذا قسم بالله عز وجل، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. كما خلقكم تعودون أو كما بدأكم تعودون. ولهذا كان الكفار زيادة على التكذيب كانوا يستهزئون ويسخرون بالمؤمنين الذين كانوا يعتقدون ويؤمنون بما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر. ولهذا كان أحد الصحابة وهو خباب بن الأرت رضي الله عنه يعمل حدادا عند رجل من صناديد الكفر في قريش، وهو العاص بن الوائي الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن يتلى إلى يوم الدين، كان يعمل ويشتغل عنده حدادا. وعندما أنجز له عمل من الأعمال جاءه ليتقاضى راتبه ليعطيه ما يستحقه من أجر، فقال له أعطيك أجرك حتى تكفر بمحمد، فقال له لن أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. انظروا هذه العقيدة عند الصحابة. قال إذا كان هناك بعث سوف أعطيك وأسدد لك ما تطلبه مني في ذلك اليوم، يعني إن كان هناك بعث على سبيل الاستهزاء وعلى سبيل السخرية. فأنزل الله عز وجل قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. والآيات في ذلك التي تقرر عقيدة البعث والنشور كثيرة في القرآن الكريم، كما قال الله سبحانه أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه، أيحسب يعني أيظن أن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه، يعني أكثر ليس المشكلة في أن نجمع عظامه بل أن نسوي بنانه. تعرفون ما معنى البنان؟ هو هذا الذي يكون في الأصبع، هذه البصمات هذه يقول علماء الأحياء والمتخصصون في هذا لا توجد بصمة في إنسان تشبه بصمة آخر منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى إلى يوم الساعة. ولهذا الآن تستعمل هذه البصمات من أجل يعني معرفة يعني المزورين، يعني بمجرد بصمة يعرف بأن هذه لك أو ليست لك. فالله سبحانه وتعالى تحدى الكفار أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه، يركبه الله سبحانه وتعالى كما كان يسوي بنانه حتى هذه البصمات ترجع كما كانت عليها في الدنيا وكما خلقها الله عز وجل عليها أول مرة. فهذا ماذا يدل؟ يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. المتكلم هنا من؟ هو الله عز وجل. قد علمنا يعني بعلمنا الواسع، وعلم الله عز وجل واسع، يعني ما تقدم وما تأخر، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تحتها وما بينهما وما تحت الثرى، كما قال الله عز وجل. قد نعلم ما تنقص الأرض منهم. يعني لا يخفى علينا أننا نعلم ما تأكل الأرض من أجزاء بدنهم وأجسادهم ذرة بعد ذرة حتى تصعب علينا الإعادة، لا يمكن. كل شيء الله سبحانه وتعالى يعرفه في الإنسان، لأن الناس إذا ماتوا وهم في قبورهم يختلفون، فيمكن أن يموت هذا مع هذا في يوم واحد، وهذا قد تأكله الديدان في وقت أقصر من الوقت الآخر، وربما بعد 10 سنوات قد تستخرج مثلا هذا الإنسان من قبره وتستخرج الآخر، وهذا قد لا تجد له أثر اللهم إلا عظام يسيرة، والآخر ربما قد يبقى على. فالله سبحانه وتعالى يخبر بأنه يعلم ما تنقص الأرض، وهذا غائب عننا نحن ما نراه، لكن الله سبحانه وتعالى يعلمه. يعني كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم، قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لأن كل شيء الله سبحانه وتعالى قد كتبه، قد علمنا ما تنقص الأرض. هذا ماذا يدل؟ يدل على سعة العلم. يعني كل إنسان الله سبحانه وتعالى يعلم ما أكلت الأرض منه، ما أزالت منه، ما أفنت منه، من حل من جسده من لحم أو شحم أو عظم أو هيئة، هذا يعلمه الله عز وجل. قد علمنا ما تنقص من الأرض منهم. بعض العلماء قال، وهذا منسوب إلى الإمام السدي، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني بالموت. يعني الأرض إذا مات الناس دفنوا فيها، يعني رجعوا إليها. ولهذا قال الله عز وجل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى، لأن الله عز وجل خلق الإنسان من ماذا؟ من تراب. أصل الخلق من تراب، هو آدم خلقه من تراب، ثم نعيدكم فيها ثم نخرجكم طارة أخرى ونخرج من الأرض. فالإنسان من الأرض ويعود إلى الأرض ويخرج أيضا من الأرض ليلقى ربه يوم القيامة. فإذا الله سبحانه وتعالى يعلم هذه الأرض ما أفنت من بشر. أنت الآن لا تستطيع أن تذكر عدد الأنسام الذين كانوا في هذا الوجود منذ أن خلق الله تعالى آدم إلى يومنا هذا، ما يستطيع البشر أن يحصوا ذلك. خلائق كثيرة ماتت ولا يمكن، لكن الله سبحانه وتعالى قد أحصاها عددا، أحصاها عددا، بدليل أنه ماذا قال بعد في هذه الآية؟ قال وعندنا كتاب حفيظ. الكتاب الحفيظ المقصود به اللوح المحفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى سجل وكتب فيه كل شيء، كل شيء، أسماءهم وعدتهم وكل شيء موجود فيه. وعندنا أي عند الله كتاب حفيظ ما يغيب عنا أحد، يعني حتى إذا كان يوم القيامة وخرج الناس من الأجداث من قبورهم ما يقال إنسان أنا يمكن أن أنسى، قال أنا مريح وخلي الناس تحاسب وأنا مريح أنسيت، ما في نسيان. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، كل الناس مبعوثون محشرون، كما قال لكم يا أيها الناس إنكم محشرون إلى الله، جميع الناس إلى الله تعالى يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأكم تعودون. وإن أول خلائق يكسى يوم القيامة هو إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. قد علينا ما تنقص الأرض منهم. هنا سؤال، قد يقول قائل قد يموت الناس لكن لا تتحلل أجسادهم في التراب، يعني كلها تذهب، هل الأرض تأكل جميع الأجساد؟ هذه مسألة قال العلماء فيها تفصيل. أولا المستثنون من هذا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فالرسل إذا دفنوا والأنبياء الأرض لا تأكل أجسامهم. ما يقول الإنسان كيف نصدق هذا؟ لأن التصديق هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هذا من إكرام الله تعالى لبعض خلقه وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إن الله حرم على الأرض، وهي مخلوقة تطيع الله سبحانه وتعالى، فأمر الله تعالى أن لا تأكل أجساد الأنبياء، فلا تأكل أجساد الأنبياء، حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. والله سبحانه وتعالى أكرم الأنبياء بأشياء لم يعطيها لسائر البشر، ولهذا الناس مثلا إذا ماتوا في أماكن يدفنون في قبورهم، لكن النبي إذا مات فإنه يدفن حيث مات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يدفن في البقيع؟ كان ينقله البقيع كما نقل الصحابة من قبله وفي عهده صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مات في فراشه في فراشه، ولهذا دفن في في في مكانه صلوات الله عليه وسلم، لأنه لا يدفن نبي إلا حيث مات كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. هذا شيء. أما غير الأنبياء، غير الأنبياء هذا يختلف، يختلف في الأحوال. فقد يكون بعض الناس تبقى أجسامهم وأجسامهم مدة طويلة إلا ما شاء الله، ثم قد يصيبها ما أصاب الأجساد الأخرى، وبعضهم ما يزول، يعني ربما سنة سنتين تذهب. لكن انظروا هنا، لابد أن ننبه إلى شيء. الله عز وجل، هذا قرآن، كلام الرب سبحانه وتعالى، قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. ماذا فيه إشارة؟ فيه إشارة أن هذه الأجساد لا تذهب جميعا. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني ليس كل جسد الإنسان يزول، بل تبقى منه بعض الأجزاء. ما هي الأجزاء التي تبقى؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبقى في الإنسان إذا انحل في التراب وصار عظاما، يبقى جزء يسير، هو عبارة عن عظم مستدير يكون في العجز، يعني في آخر العمود الفقري في الإنسان، كان عظمة صغيرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم عجب الذنب، عجب الذنب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في الحديث الثابت عنه الذي رواه مالك ورواه النسائي، كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، فمنه خلق ومنه يركب. هذا لا يذهب، يبقى. وانظروا، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق كل شيء ومتى شاء ومتى أراد، بكلمة ماذا؟ بكلمة كن. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل أسباب، هذه الأسباب يقوم عليها خلقه جل وعلا. فمثلا الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينبت النبات في الأرض أم لا؟ قادر بكلمة كن فيكون، لكن الله سبحانه وتعالى جعل سببا في ذلك. ما هو السبب؟ هو أنه ينزل المطر، ينزل المطر على الأرض، فإذا نزل المطر على الأرض دخل في أجوافها وفي أحشائها، فتتعرض تلك الحبة إلى الماء، فبعد ذلك تتفتق وتخرج ساقا وتصبح حشيشا أو شجرة وما إلى ذلك. اللهم صل على محمد. فهذا سبب جعله الله سبحانه وتعالى، يعني لا يكون نبات إلا بإنزال المطر. وهذا عجب الذنب أو عجب الذنب الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قادر الله سبحانه وتعالى أن ينبت الإنسان منه، أن يعيده منه، لكن لا يحصل هذا بكلمة كن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، أنه يكون بين النفختين، يعني أقصد نفخة الصور، لأنه ذكر الله عز وجل في القرآن أن هناك ملك من الملائكة وهو إسرافيل ينفخ في الصور مرتين، النفخة الأولى لما ينفخ يصعق من في السماوات ومن في الأرض، كل الناس يموتون، ثم بعد ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين النفختين تكون 40 سنة، 40، ما يدرى هل هي سنة أو كذا، ثم ينزل الله سبحانه وتعالى ماء فينبتون كما قال الرسول، كما ينبت البقل، يعني لما ينفخ إسرائيل النفخة الثانية وهي خروج الخلاء من الأجداد من القبور، يكون بسبب ماذا؟ بسبب المطر. ولهذا انظروا، الله سبحانه وتعالى كلما ذكر مسألة إنزال المطر من السماء إلى الأرض فينبت به الأرض ويخرج منها الحب ويخرج منها الزروع، إلا وتكلم ماذا؟ عن مسألة البعث، ليبين لهم أنكم إذا آمنتم بمثل هذا وأنتم تعتقدون هذا فكيف تنكرون هذا؟ فهو نفس الشيء، هذه أرض صلبة ينزل الله سبحانه وتعالى منها الماء فيخرج الزرع والنبات، وكذلك البشر يموتون، فالله سبحانه وتعالى ينزل ماء ثم بعد ذلك يخرجون. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم في آية، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. قال بعد ذلك كذلك النشور. وهذا هو صاحب العقل السليم. العقل السليم أنه إذا رأى هذه الآيات الكونية ظاهرة معلومة لا يمكن أن ينكرها، فكيف ينكر الآيات الشرعية وقد أخبره الله عز وجل أن هذا البعث لهذا الأساء يكون كبعث الله سبحانه وتعالى لهذه الأرض نفس الشيء. وكما قال في هذه الآية ونزلنا من السماء ماء مباركا فأخرجنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع عنضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة. ماذا قال؟ كذلك الخروج. كما تؤمنون بهذه آمنوا بهذه، ولكن الجحود هو الذي جعلهم لا يؤمنون بهذا. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن كل شيء يبلى في بني آدم إلا هذا العظم الذي يسمى عجب الذم، وهو عبارة عن عظم يكون مستديرا في العمود الفقري للظهر، هذا الله سبحانه وتعالى ينبت منه الناس ويخرجون يوم القيامة. ولهذا قال الله عز وجل وعندنا، أي وعند الله عز وجل، كتاب حفيظ. بعض العلماء قال كتاب حفيظ أي محفوظ من الشياطين، وبعضهم قال هو محفوظ فيه كل شيء، ولكن المقصود بالكتاب الحافظ هنا هو اللوح المحفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى كتب فيه كل شيء كان وما سيكون من الأمر السابق والأمر اللاحق الذي يكون يوم القيامة. وعندنا كتاب حفيظ أي أن الله سبحانه وتعالى أحصى أسماء هؤلاء الناس الأحياء والموتى، وأحصى أيضا حتى ذرات التي يتكون منها أو تتكون منها أجسامهم وأبدانهم، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى منهم شيء. ثم قال الله عز وجل بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بل هنا إضراب انتقالي، بل كذبوا، والتكذيب هنا بمعنى الكفر، لأن الكفر على أنواع، هناك كفر جحود وهناك كفر نفاق وهناك كفر تكذيب وهو أشده. قال بل كذبوا بالحق. ما هو الحق هنا؟ قال العلماء هو القرآن، وبعضهم قال الإسلام، وبعضهم قال هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يصح أن يطلق على هذه الأشياء. فالله سبحانه وتعالى هو الحق، ورسوله حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. فهم كذبوا بهؤلاء جميعا، كذبوا بالله وكذبوا بالرسل وكذبوا بالكتاب وكذبوا باليوم الآخر، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. لما جاءهم يعني حين جاءهم، فلما هنا ظرف وليس حرف. لما جاءهم حين جاءهم فهم في أمر مريج. فهم في أمر مريج، الأمر هنا هو كما قال العلماء هو اسم مبهم يعني بمعنى شيء. فهم في أمر مريج، ما معنى المريج؟ قال العلماء المريج هو المختلط الملتبس المضطرب، وهو الأمر الفاسد. يقول الناس مرجت عهود الناس إذا فسدت، ومرج أمر الناس يعني إذا فسد أمرهم، ومرج دينهم يعني إذا فسد دينهم، ومرج الخادم في أصبعي يعني إذا تحرك من الهزال. والمقصود في هذه الآية أن الله عز وجل قال لما كذبوا بالحق صاروا في أمر المريج يعني في أمر مختلط، كما قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهذه عقوبة لمن؟ لمن كذب بالحق أول مرة. وهذا استنبط العلماء من هذه الآية فهما جديدا عظيما، كما أشار إليه فضيلة الشيخ العلامة المفسر محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال هذه الآية يستفاد منها أن هؤلاء الكفار لما كذبوا الحق أول مرة صاروا في أمر مختلط ملتبس، والسبب اضطرابهم أنهم لم يؤمنوا أول مرة. لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن قالوا هذا ساحر، ومرة قالوا شاعر، ومرة قالوا كاهن، ومرة قالوا يعلمه بشر، فصارت هذه المزاعم هي التي أخرطت عليهم أمور. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال فائدة جليلة في هذا، قال ليس إذا جاءوا الحق من الله ومن الرسول وسمع مثلا من يذكره بشيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أنت ما تسأل تقول له هل مثلا هذا واجب أو مستحب، هذا حق اعمل به، ما تسأل تقول يعني هل هو واجب أو مستحب، لأن المستحب أيضا لابد أن تعمل به، ليس بواجب لكن لابد أن تعمل به، ما تسأل تقول أنت هذا ربما يكون مستحب فأنا لا أعمل به. قال هذا قد يعتبر نوع من رد الحق، ومن رد الحق ماذا يكون جزاؤه؟ يكون كما حصل للكفار. قال عز وجل بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر المريج. إذن فاحذر أيها المسلم أن ترد الحق، وأن ترد فتوى العلماء المبنية على الدليل الصحيح السليم. إذا لم تستطع أن تنقاد لذلك الحكم قل اللهم وفقني، اللهم يسر لي العمل بهذه الفتوى. لكن أن تلوي أعناق النصوص وأن تضرب النصوص عرض الحائط أو تبحث لنفسك مخرجا بهواك ولا بفتوى الشيطان، فهذا مما ينبغي أن لا تقع فيه، لأنك إذا وقعت فيه وأرجعت الحق ورددت الحق فإنك تعاقب بأسوأ عقوبة، وهو أن أمرك بعد ذلك يصير إلى اختلاط ويصير إلى التباس، فلا تصبح تميز بين الأمور. ولهذا الإنسان إذا سمع الحق لابد أن يدعن إليه ويؤمن به، ولا يقول كما قالت كفار قريش اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، بل يقول اللهم إن كان هذا الحق من عندك فاهدنا إليه فاهدنا إليه. فاحذر إذن أيها المسلم أن ترد الحق لما يأتيك أول مرة، لأنك تعاقب بمثل ما عاقب الله سبحانه وتعالى به كفار قريش لما قال بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ثم قال الله عز وجل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، وهنا انتقال إلى شيء عظيم، الاستدلال بالآيات الكونية على صحة الآيات الشرعية. ولهذا قال ابن القصار رحمه الله هذه الآية وما بعدها حجة في الاستدلال بالشاهد على الغائب وبالخلق على الخالق سبحانه وتعالى. وسوف يكون لنا إن شاء الله كلام طويل ومفصل حول الآيات اللاحقة إن شاء الله، وهي قوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.